نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أعوذ بالله. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. عفى الله عنك. لا إله الكفر والنفاق يمنع من قبول الأعمال. الكافر لا يقبل الله عمله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر، أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة، أولئك شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كذلك المنافقون لأنهم كفار في الباطل، المنافقون كفار في الباطل، فمهما عملوا من الصالحات فإن يقبل الله منهم، لأنها هي فاعل أصل نياتهم في هذا، سواء صلاة أو إنفاق. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين. الفسوق هذا الفسوق فسوق الفسوق الأكبر وهو الكفر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، هذا التصريح، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن آثار كفرهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا إله. فالمسلم إذا أنفق ينفق بطيب نفس، إيمان واحتساب، يرجو ثواب الله، يفعل ذلك طاعة لله، ينفق لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم لا يرجون ثوابها ولا يؤمنون بفضلها. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله فلا تعجبك أموالهم، عندهم أموال قد تكون لهم ثروات ولهم أولاد، فلا تعجبك ما ابتلوا به من ذلك. يشبه هذا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم به، لا تنظر إليه. أموالهم وأولادهم هذه هي حظوظ في الظاهر لكنها بلاء. إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بأموالهم، يعذبهم بأموالهم وأولادهم عذاب نفس الأموال، يعذبهم عذابا عاجلا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا حتى يأتيهم الموت فتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن قبيح فعلهم انهم يكذبون يحلفون ويكذبون يحلفون إنهم مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا إنا معكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون من المؤمنين لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون الآية نعم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله في تفسير قول الله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم الآيات يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيئا من أعمالكم إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم الفاسق المؤمن المسلم اللي ما هو كافر ولا منافق يقبل الله منه ما عمله بالشروط مخلصا لله ومتبعا لرسول الله وإن كان عاصيا يعني ما نقول العاصي لا يقبل الله منه عمل ما دام مؤمن ما دام أصل الإيمان معه فما يعمله على الوجه الشرعي يعمله لله فالله يتقبل منه نعم ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا يقومون إلا الصلاة إلا وهم كسالى يعني متثاقلين متباطئين ليس لهم إرادة ولا عزيمة ولا فرح بالصلاة وهذا يؤخذ منهم ما ينبغي للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتباعد عن مشابهة المنافقين كثير من المسلمين وإن لم يكونوا منافقين يكون عندهم كسل يكون عندهم كسل عند أداء الصلاة يعني يتباطؤون ما لا ينهضون إليها يعني بعزم وبقوة ولا يعني يأتونها يعني متأخرين يأتونها إذا أدوها يؤدونها بشيء من التقصير فهذا يعني ينكر عليهم ويقال أن هذا فيه مشابهة للمنافقين وإن لم يكن الإنسان منافق لكنه إذا صار بهذه الصفة فقد شابه المنافق فيأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم